إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بين هذه القبة الجزائر العاصمة في اليوم الرابع من رجب للسنة 38 بعد 400 للهجرة، الموافق لليوم السادس من الشهر السادس من السنة 11 بعد 2000 للميلاد، وإليكم العدد 33، ويتضمن 17 سؤالا. هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه حقيقة بعينه، أم رآه بقلبه، أم أنه لم يره بعينه ولا بقلبه، وإنما رآه رؤية لا يعقل معناها؟ وهل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا رأيت ربي تبارك وتعالى يؤكد المعنى الأول أنه رآه حقيقة بالرؤية البصرية وشكرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى أن الأمة أجمعت على أن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد بعينه حتى يموت، لقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، أي في الدنيا، ولقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في معرض التحذير من الدجال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذا، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج حكمه عن عموم النصوص الشرعية القاضية بنفي الرؤية البصرية، لذلك شددت عائشة رضي الله عنها النكير على من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل بعينه، حتى قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقد نقل هذا النفي عن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء صريحا نفي الرؤية البصرية في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يثبت لفظ صريح عنه بأنه رآه بعينه، فقد جاء في بعض الألفاظ عنه التصريح بالرؤية مطلقا كما في الحديث المذكور في السؤال، وورد في بعضها عنه مقيدا بالرؤية القلبية. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذكره لقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى رآه بفؤاده مرتين. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين النفي والإثبات جمعا ارتضاه أهل العلم، حيث قال وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما بالله على الدوام، والعلم عند الله تعالى. تروج بين آونة وأخرى رسالة يزعم صاحبها بعدما ختم القرآن أنه رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحدثه بأنه في هذا اليوم مات من الدنيا 6000 مسلم ولم يدخل أحد منهم الجنة، فالزوجات لا تطعن أزواجهن، والأغنياء لا يساعدون الفقراء، والناس لا تؤدي المناسك المطلوبة منهم، والمسلمون لا يصلون الصلوات بانتظام كل على حدة، والشيخ أحمد يتولى لكم هذا إلى آخره. يدعي مروجوها أنه من لم يطبعها ولم يوزعها على 25 شخصا ولم يبال بها لن يرى الخير بعد ذلك، وأن من طبعها ووزعها سوف ينال الأجر، كما زعم أن شخصا اعتنى بها وكان لا يعمل فرزق بعمل، وأن آخر كان عاملا أهملها فضيع عمله ومنصبه. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة الرؤية المنامية وما حكم نشر هذه الرسالة، وجزاكم الله خيرا. اعلم أن من شرط الرؤية الصالحة أن تتجلى صلاحيتها في عدم مخالفتها للمعتقد السليم وللحكم الشرعي الصحيح، وأن تكون من الرجل الصالح، وهذه الشروط غير متحققة الوقوع في الرسالة المزعومة ولا مضامينها مطابقة للمنهج السليم، ويظهر بطلانها أن المدعي صاحب الرسالة مجهول العين لا يعلم صلاحه وتقواه من ضلاله ودجله. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في المنام لا تكون حقا إلا إذا وافقت صورته وصفته التي كان عليها في الدنيا. فقد قص رجل على ابن سيرين أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صف للذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره وعليه، فالحكم بأحقية ما رآه النائم من صورة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحصل المشابهة في صورته الحقيقية بأوصافها الخلقية والخلقية التي جمعتها السنن والآثار في الجملة، فإن وقعت المخالفة في أحد الأوصاف المعروفة أو في مجموعها فلا تكون إلا أضغاط أحلام سببها تلاعب الشيطان بابن آدم، ذلك لأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية، وإنما يتمثل في صورة أخرى يخيل للرائي أنها صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست كذلك. ومن جهة أخرى، كيف يأمن العبد أن تكون رؤيا صالحة أو يكون هو من الصالحين وهو أمر لا يعرف إلا بموافقة الشرع؟ لذلك فلا عصمة فيما يراه النائم، ويلزمه والحال هذه عرض ما رآه على الشرع، فإن وافقه فالحكم بما استقر عليه الشرع، إذ أحكام الشريعة وأصول الدين غير موقوفة على ما يرى في المنامات. وإن خالف الشرع رد مهما كان حال الرائي أو المرئي، ويحكم على تلك الرؤيا بأنها حلم من الشيطان، وأنها كاذبة وأضغاط أحلام. وإذا تقرر هذا المسلك فإن هذه الرسالة المزعومة شطحة صوفية لا ينبغي تصديقها، ناهيك عن اعتقاد محتواها أو تنفيذ مضمونها بالطباعة والتوزيع. والتزام العمل بمثل هذه الرؤيا المخالفة للمتيقن من الشرع إنما هو عمل بالظنون والأوهام، فكيف يترك المتيقن للموهم؟ وبناء عليه، فإن تنفيذ مضامين هذه الرسالة أو العمل بمقتضاها المخالف للشرع ما هو إلا اعتقاد كامن في أن الشريعة قابلة للنسخ بالرؤى المنامية، وهو بلا شك إقرار ضمني بتجديد الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو باطن بإجماع المسلمين. والعلم عند الله تعالى. ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وأنا عندما يسمع المؤذن؟ وما هي كيفية الإجابة الصحيحة عند قول المؤذن حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين؟ فهل يقول مثل قول المؤذن أم يقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، أم يجمع بينهما أفيدونا حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله يقول وأنا، وعند شهادة أن محمدا رسول الله فيقول وأنا، أي بدلا من أن يردد مع المؤذن الشهادتين يقتصر أحيانا على قوله وأنا وأنا. وأما إجابة المؤذن عند الحيعلتين فإن أقوى الأقوال فيها أن يجمع بينها وبين الحوقلة بالتنويع، فهو من التنويع المباح، فتارة يقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، أي يأتي بالحيعلتين عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا مثل ما يقول، أي المؤذن. وتارة يقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يأتي بالحوقلتين عملا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله الحديث. فالحاصل أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فتارة يحوقل وتارة يحيعل. وبه قال ابن حزم وبعض متأخر الأحناف إعمالا للدليلين العام والخاص، والجمع بينهما بالتنويع أولى من الجمع بين العام والخاص في وقت واحد، وهو وجه عند الحنابلة، لأن السنة في باب الأذكار إنما تكون بالتنويع الذي له نظائر كثيرة في الشرع، كتنويع أدعية الأذكار ودعاء الاستفتاح وأنواع الآذان ونحوها. والعلم عند الله تعالى. هل يجب على الحاج طواف الوداع بمجرد خروجه من مكة إلى جدة مثلا ولو بنية العودة من يومه، أم يؤخره إلى حين مغادرته النهائية؟ وجزاكم الله خيرا. طواف الوداع في مناسك الحج واجب على أرجح قولي العلماء، خلافا لمالك وداود وأحد قولي الشافعي، بأمره صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن النفر من غير طواف في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صفية رضي الله عنها أحابس تناهي. والتطوع لا يحبس أحدا، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تنفر من غير طواف الوداع، فدل إسقاطه عنها على وجوبه على غيرها، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب. ويستثنى أيضا من لا يلزمه طواف الوداع المكي والآفاقي إذا استوطن مكة قولا واحدا مجمعا عليه، وكذلك إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. هذا والأولى للحاج إن أراد الخروج من مكة إلى جدة أو إلى أي بلد آخر أن يودع البيت ثم يسافر، فإن أراد الرجوع إلى مكة جاز له أن يدخلها بغير إحرام إن لم يرد نسكا، وهو صحيح من أقوال العلماء في مسألة حكم الإحرام لدخول مكة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومفهوم الحديث أن لا إحرام يلزم عليه وإن دخل مكة من غير إرادة النسب، وقد بوب له البخاري باب دخول الحرم ومكة من غير إحرام، ويؤيد ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، وفي رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قال النووي هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما، سواء كان آمنا أو خائفا. وهذا أصح القولين عن الشافعي وبه يفتي أصحابه. أما إن خرج من مكة من غير طواف الوداع بنية العودة فهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن لم يعد فيلزمه دم في ترك واجب طواف الوداع، فإن عاد وأداه سقط عنه الدم وبرئ ذمته ولا شيء عليه، على أرجح أقوال أهل العلم. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع، واكتفى بأمره له بالعودة للطواف ولم يوجب عليه دما. والأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به، وإنما يجب الدم على من ترك النسك ولم يأتي به، كما في قول ابن عباس رضي الله عنه: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وهو قد أتى به فشأنه كمن جاوز الميقات وهو يريد النسك من غير إحرام ثم عاد وأحرم منه سقط عنه الدم، سواء كان رجوعه من بعيد أو من قريب. ومثله أيضا كمن رجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة لازمه أن يعود للطواف ولا شيء عليه، والعلم عند الله تعالى. هل يشترط بقاء الأصيل إذا استنيب عنه في الرمي، أم يجوز له الانصراف من منى وجزاكم الله خيرا؟ يجوز لكل من عجز عن الرمي بنفسه ككبير السن والمريض والمرأة الحامل التي تخشى من شدة الزحمة أن يستنيب غيره ويوكله عن الرمي عنه. فالنيابة في الرمي جائزة، ويرمي الوكيل عن موكله بعد أن يرمي عن نفسه، وعلى المستنيب أو الموكل البقاء في منى وجوبا حتى يرمي النائب أو الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من منى إلا بعد الرمي. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، غير أنه قد يرخص لأهل الضرورة والأعدار النفر لحالات مستعجلة كالحامل التي أوشكت أن تضع مولودها، والمريض الذي استفحل مرضه ولم يوجد في منى من يسعفه، وما إلى ذلك. هذا وحري بالتنبيه أنه لا تصح النيابة في الرمي على القادرين من الرجال والنساء والصبيان، وهم المعنيون أصالة بالرمي عن أنفسهم سواء في فرض الحج أو نفله لوجوب إتمام الحج والعمرة، في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا النساء والصبيان ورمينا عنهم، فلا يصح الاحتجاج به بضعفه، والعلم عند الله تعالى. هل السب واللعن يبطلان الحج؟ وعلى تقدير بطلان الحج، فهل يلزم بطلان سائر عمله من حجة الإسلام وغيرها؟ يرجى إفادتنا بجواب شاف، وجزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى نهى عن إتيان كل قبيح في الحج وغيره قولا وفعلا. ففي خصوص الحج قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبين الله أن من أوجب بإحرامه حجا فعليه أن يجتنب الرفث وهو الجماع وتعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل والضم ونحو ذلك، أو التكلم به بحضرة النساء، كما نهى عن الفسوخ وهو عموم المعاصي، ويدخل فيه السباب واللعن لما ثبت في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كما نهى عن الجدال في الحج، والمقصود به المراء والمخاصمة. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. فعلم أن السباب من محظورات الإحرام، وهو متفاوت الدرجة، فإن سب غيره أو شتمه أو قبح أفعاله وتصرفاته على وجه الانتقاص والتهوين، فإن هذا المحظور يترتب على صاحبه الإثم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ولا يوجب فدية، ويصح حجه ولا يبطل، غير أنه ناقص لا ينال به ثواب الحج الموعود به، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما إذا سب الله تعالى أو سب الدين أو سب الشعائر والمشاعر ونحو ذلك، فهذا كفر بواح، وصاحبه كافر مرتد بالإجماع، سواء كان عالما أنه كفر أم لم يعلم. فإن وقع في هذا الناقض القول أثناء أداء حجة الإسلام، فإن ردته ترجع على حجه بالنقض والبطلان. أما إن أدى حجة الإسلام قبل ردته فتجزيه إذا تاب، ولا يلزمه قضاء على أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافا لمن يرى بوجوب إعادة حجه إذا أداه قبل ردته، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وسبب اختلافهم يرجع إلى أثر الردة في فساد العمل. فمذهب الحنفية والمالكية أن مجرد الردة يوجب إحباط العمل وفساده، وحجتهم قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والحبوط هو الفساد، وعليه فإن عمله يبطل بالردة وتلزمه الإعادة إن تاب. ومذهب غيرهم أن الوفاة على الردة شرط في حبوط العمل، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا عاد إلى الإسلام بالتوبة فلا تلزمه الإعادة مع فساد ثواب عمله دون عمله، حملا للمطلق على المقيد. والعلم عند الله تعالى. ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد يوم العيد وأيام التشريق وجزاكم الله خيرا؟ التكبير الجماعي والاجتماع عليه بصوت واحد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كل ذكر لا يشرع الاجتماع عليه بصوت واحد سواء كان تهليلا أو تسبيحا أو تحميدا أو تلبية أو دعاء، شرع رفع الصوت فيه أم لم يشرع؟ فكان الذكر المنفرد هو المشروع برفع الصوت أو بخفضه ولا تعلق له بالغير. وقد نقل في حجة الوداع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي. والأصل في العبادات التوقيف وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمعلوم في الاجتماع على صوت واحد أنه من عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعة في كنائسهم، ولا يعلم ذلك في شرعنا. أما الآثار الثابتة عن بعض السلف كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام التشريق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. فإن المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوت واحد كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يكبرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستنان بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وصحابته المرضيين السالكين هديه والمتبعين طريقته في الأذكار والأدعية وغيرهما. والشر كل الشر في مخالفته والابتداع في أمره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للفتاة أن تشتري جنسية لبلد مسلم من أجل الدراسة في مدرسة خصوصية حتى تجتنب المدارس المختلطة وجزاكم الله خيرا؟ الجنسية ليست محلا للبيع والشراء لدخولها ضمن النظام العام، وإذا كان الشخص لا يستطيع أن يتنازل عن أهليته أو يزيد فيها أو ينقص منها باتفاق خاص مهما كانت صورة الاتفاق، فلا يستطيع أيضا اكتساب الجنسية باتفاق خاص، ويكون المال المأخوذ بناء على الاتفاق الخاص سحتا ورشوة لوقوعه مخالفا لهذا المعنى، وفضلا عن المال المحرم المعطى قد يحصل التغيير في أوراق الميلاد والتبديل في أماكن الازدياد ونحوها لتحقيق هذا الغرض بتزوير. الأمر الذي تعظم فيه المعصية بسلوك هذه الطرق غير المشروعة. ولا يخفى أن المفسدة بهذا المنظور تماثل بل تفوق المفسدة الحاصلة بالاختلاط. والمعلوم جريا على القواعد العامة أن المفسدة لا تزال بمثلها، إذ الضرر يزال بلا ضرر، ومن باب أولى إذا كانت تفوقها، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا والغاية إذا كانت مشروعة ومطلوبة، فينبغي أن تكون الوسيلة أيضا، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. والعلم عند الله تعالى. قام شخص بإنشاء حظيرة إجبارية للحافلات على أرض شاغرة ملك للدولة من غير ترخيص، يؤدي فيها الحراسة وتنظيم دخول وخروج الحافلات بمقابل مالي مفروض، وحاولت السلطات غلق هذه الحظيرة لكن دون جدوى، واستمر عملها حتى أصبحت ضرورية، إذ تحافظ على نظام سير الحافلات تنظيما محكما. فنرجو من شيخنا أن يبين لنا حكم هذا الكسب وجزاكم الله خيرا. اعلم أن ما أخذ من أصحاب الحافلات أو السيارات من الأموال بالكيفية المذكورة في السؤال يعد من المكس والانتقاص من حقوق الناس والظلم لهم، وهو من البخس الذي قال الله تعالى فيه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين. سواء كان الظلم بالمكس فرديا أو جماعيا أو عن طريق هيئات عامة أو خاصة، وإن غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء أو عند إدخال المبيعات المدن، ويتأولون فيه معنى الزكاة أو الصدقات، فقد كان هذا من سنة أهل الجاهلية والعجم الذين كانوا يفرضون على التجار عشر أموالهم ضريبة يجبونها منهم إذا مروا عليه. قال أبو عبيد عن المكس: إنه كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا، فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا عليهم، إلى أن قال: فعلمنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل الله ذلك برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالإسلام. وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل 200 درهم 5. والمكس قد ورد فيه الوعيد والتغليظ وهو من الكبائر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحب المكس في النار. وجاء في قصة توبة الغامدية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وعليه فإن الاسترزاق بهذه الطريق معدود من المكاسب المحرمة الداخلة في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والعلم عند الله تعالى. أعمل بمديرية المصالح الفلاحية، ووظيفتي هي مراقبة المشاريع الفلاحية المدعمة من طرف الدولة عن طريق صندوق دعم المشاريع الفلاحية، وتتم على قسمين: القسم الأول مراقبة المشاريع الجديدة، حيث تسلم للفلاح شهادة دعم من البنك الربوي بعد موافقتي على أن المشروع منجز ميدانيا. القسم الثاني مراقبة المشاريع القديمة التي قد تم قبض مبالغها من طرف الفلاحين أصحاب هاته المشاريع، والمهمل منهم ترسل إليه مقررة استرجاع المبلغ الذي أخذه من البنك الربوي إلى حساب الصندوق بناء على إمضائي. فما حكم هذا العمل، وما حكم الراتب المأخوذ منه، وبارك الله فيكم. اعلم أن المقاصد إن كانت حسنة باعتبار غاياتها فلا تبرر الوسيلة إليها إن كانت فعلا محرما أو تصرفا منهيا عنه، ولا تزكيه ولا تبيض سواده مهما عظم نفع المقاصد. والقاعدة المكيافيلية القائلة بأن الغاية تبرر الوسيلة لا جدوى لها في شريعتنا، فالتعامل بالوسائل المحرمة كالتعامل بالمقاصد السيئة المنهى عنها. فالوسائل الربوية لا يقتصر التحريم فيها على المباشر لهما، بل يتعدى إلى كل مشارك لها بجهد مادي أو أدبي، إذ التعاون على الحرام شريك الإثم. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وللموظف إن غاب عنه الحكم الشرعي لجهل منه دون تفريط أن ينتفع بما حاز من أموال من مرتب وظيفته، ولا يسعه الانتفاع بما يحصل عليه من أموال بعد تحقق العلم بالحكم الشرعي، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والعلم عند الله تعالى. ما حكم تهريب السلع عن الجمارك والضرائب والمشاركة مع المهربين أو الإرسال معهم، خاصة مع تفشي البطالة وعدم توفر مناصب العمل؟ وهل تجوز التجارة فيها بعد دخولها أو خروجها من مناطق الحدود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن دولة بلد إذا منعت إدخال المواد المهربة أو تهريبها إلى بلدان مجاورة تحقيقا للمصلحة العامة للمسلمين فإنه لا يجوز مخالفة الحاكم بالإقدام على التهريب أو المشاركة مع الممارسين له أو الإرسال معهم البضائع والسلع ذلك لأن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة يقتضي عدم مخالفته خاصة إذا كانت المواد المهربة غير مرخص فيها تلحق ضررا مستنزفا باقتصاد الأمة من جهة فضلا عن نوع ضرر المواد المستجلبة أو رداءة منتوج مهرب ونحو ذلك مما يؤثر بطريق أو بآخر في المنتجات المحلية بشكل يسبب إخلالا في مناصب العمل وزعزعة في العلاقات الاجتماعية وهذا كله إذا ما رعيت في الجانب الاقتصادي مصلحة الأمة والمحافظة على استقرارها بتنظيم طرق استيراد البضائع وتصديرها على وجه عدل يخدم المسلمين فإن الواجب الطاعة في المعروف أما إذا انتفت دوافع تحقيق المصلحة العامة وحلت محلها دوافع المنع القائمة على تحقيق مصالح الأشخاص وأصحاب النفوذ في الاستحواذ على الأسواق واحتكار المنتوجات والاستبداد بالأسعار والإضرار بالمستهلك وخلت طرق الاستيراد والتصدير من أي تنظيم عادل يخدم به مصلحة المسلمين فإن الأولى ترك التهريب والتجاوز مع المهربين لما فيها من تعريض بالنفس للخطر والإذلال والإهانة والتحقير وتعريض بالأموال للتلف والمصادرة والضياع والمعلوم أن المحافظة على النفس والمال والعرض من مقاصد الشريعة التي أمرنا أن نحافظ عليها هذا وحكم التجارة بالسلع المهربة إذا كانت غير محرمة في ذاتها ولا تخدم الرذيلة وليست محلا لمصادرتها إذا ما وجدتها المصالح المعنية في السوق فإنه لا بأس بالمتاجرة فيها بعد استقرارها في السوق المحلية خاصة مع التبرير السابق من إحداث عمل ملح وامتصاص حجم البطالة فشأنها في الحكم كشأن المواد المباحة التي دخلت في عموم الأسواق والمحلات التجارية بالطرق الملتوية والرشوة والعلم عند الله تعالى امرأة أوصت لإحدى بناتها بحليها من الذهب فهل من حق البنت أن تطالب بحلي أمها بعد وفاتها؟ هذه وصية وليست هبة لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع بخلاف الهبة فالتمليك المستفاد بها يثبت في الحال وعليه فلا تصح الوصية بهذا الاعتبار لكون البنت وارثة ومن شرط الموصى له ألا يكون وارثا للموصي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث والحديث تلقته العلماء بالقبول وأجمعت العامة على القول به. وإذا بطلت الوصية بانتفاء شرطها فإن حولي الأم يجب إخضاعه لعموم تركتها، وقسمته بين الورثة على قواعد الميراث وأحكامه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولها أن تستأثر بحولي أمها دون بقية الورثة إذا ما وافقوا على تنازلهم لها عليه ورضوا بذلك، والعلم عند الله تعالى. ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تكشفها من بدنها أمام النساء؟ وجزاكم الله خيرا. أرجح الأقوال في عورة المرأة المسلمة مع المحارم والنساء المسلمات جواز كشفها للزينة الخفية المتمثلة في أسفل الساقين واليدين بما في ذلك الساعد والعضد والرأس وغيرها من المواضع التي تتحلى فيها المرأة بزينتها، وتحتاج إلى إبدائه إذا اجتمعت بهن، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فهؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم شيئا من زينتها الخفية، لكن لكل منهم حد معين. ويدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. أما ما عدا ذلك من زينتها الخفية كالبطن والظهر فالأحوط ستره، ولا حاجة في كشفه إلا المقدار السابق الذي في ستره مشقة، والمشقة مدفوعة بالنص الشرعي في قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وغيرها من الآيات المبينات. ومما يدل على الاحتياط من جهة ومرجوحية قول الجمهور القائلين بأن عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرة إلى الركبة، والأحناف الذين أضافوا الركبة إلى العورة، وكذا ابن حزم الذي قصر عورتها أمام المسلمات في القبل والدبر. من جهة أخرى هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. والحديث ينهى عن الفعل الموقع للزوج في الإعجاب بالوصف المذكور له، والمفضي إلى تطبيق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. لذلك ينبغي الاحتياط فيما لا حاجة إلى كشفه سدا لذريعة الفتنة، والعلم عند الله تعالى. جرت العادة أن المرأة عندما تخرج يوم زفافها من بيتها تغطى بالحايك، فما حكم هذا؟ إن كان هذا الحايك من باب السترة على الناس فلا بأس، ما لم يكن في الحايك معتقد فاسد ففي هذه الحال يجب أن يستغنى عنه ويترك هجرا للمعصية، لأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والعلم عند الله تعالى. ما حكم بطاقات الدعوة إلى وليمة العرس؟ وما حكم كتابة البسملة أو آية أو حديث عليها؟ لا تختلف العبارات الشفهية عن العبارات الكتابية من حيث الحكم، جريا على قاعدة الكتاب كالخطاب، أو قاعدة الكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا، فالقلم أحد اللسانين كما قيل. لذلك فالدعوة إلى الوليمة باللسان أو بالكتابة سيان من حيث الجواز والبيان، فإن غلب على ظنه أن هذه البطاقات مآلها أن تلقى في القمامات أو في المزابل بعد انتهاء مدتها لضعف الوازع أو لعدم المبالاة أو لأسباب أخرى، فإن الأولى تجنب كتابة البسملة أو آية من القرآن أو حديث خشية تعريض ذكر الله للامتهان. على أنه إن كتب البسملة فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ رسائله بالبسملة وتأسيا بما عليه السور القرآنية. وعلى من استلم البطاقة أن يحرص على تجنيبها كل محل يرغب عنه، وهو المسؤول إن خالف، ويترتب عليه الإثم دون الكاتب، والعلم عند الله تعالى. هل يشترط في الشاتين اللتين تذبحان عن الغلام أن تكونا متكافئتين؟ وما معنى متكافئتين؟ وبارك الله فيكم. النسيكة تجري مجرى الهدي والأضحية، ويعتبر فيها السن المجزئ والأوصاف الأخرى على وجه التمام، كما هو الشأن بالنسبة للأضحية والهدي. والمراد بالمتكافئتين أي المتقاربتين في الجنس والسن، تشبه إحداهما الأخرى، فهما كالشاة الواحدة. وبناء عليه شرع في حق الغلام شاتان متقاربتان شبها وسنا لا تنقص إحداهما على الأخرى، والعلم عند الله تعالى. على من تجب أضحية العيد؟ وبارك الله فيكم. تجب الأضحية على الموسر الذي يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية، وهو مذهب الأحناف وبعض المالكية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. ويؤيده ما رواه مخنف بن سليب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعرفة: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد نسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا فرع ولا عتيرة، ولا يلزم من نسخ العتيرة نسخ الأضحية، إذ لا تلازم بين الحكمين حتى يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر. ومما يرجح هذا القول ما رواه جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، وهو ظاهر الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. ثم قال: ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال إن شئت فافعله، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام، وقدروا إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة. وقد قال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ومشيئة الاستقامة واجبة. قلت: وأما الاستدلال بالآثار المروية عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود رضي الله عنهم في سقوط وجوب الأضحية، فإن الصحابة اختلفوا في حكمها، والواجب التخير من أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعمه الحجة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على الموسر. ومن جهة أخرى، فإن الآثار المروية موقوفة معارضة للنصوص المرفوعة المتقدمة، والمرفوع مقدم على الموقوف على ما هو مقرر أصوليا. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.